بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله في كتاب الطهارة. قال: باب فرض الوضوء وصفته. هنا قبل أن نبدأ استدراك وتنبيه على مسألة أشكلت على بعض الإخوان، وهو قوله في الباب السابق: ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية، من نوم ليل ناقض للوضوء بما تقدم في أقسام الماء، ويسقط غسلهما والتسمية سهوا. وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. هنا هذه طبعا المسألة ضعيفة كما قلنا فيما سبق، والصحيح أن الماء لا يفسد والوضوء لا يبطل الحمد لله، لأن الراجح أن غسل اليدين أنه سنة ومستحب. لكن ما معنى كلامه يقول: وغسلهما لمعنى فيهما؟ يعني غسل اليدين في هذه الحالة شيء تعبدي، وإذا كان شيئا تعبديا فالنية واجبة، لا بد من النية. يعني أنت إذا أردت أن تدخل يديك لا بد من نية، لذلك هو قال بنية. ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية. لماذا بنية وتسمية؟ لأن هذا شيء تعبدي، هذه عبادة. لو أدخل يده سهوا يقول يسقط غسلهما، يعني الساهي معذور. طيب، لو استعمل الماء بدون نية ولا تسمية، قالوا ما يصح غسل اليدين، ما يصح غسل اليدين، لأنه اشترط النية. هذا معنى كلامه: فلو استعمل الماء يعني بدون نية ولا تسمية ولم يدخل يده في الإناء، لو استعمل الإناء هذا الماء استعمله خارج الإناء ولكن بدون نية، ما يصح هذا الغسل، والوضوء لا يصح بناء على أن غسل اليدين لا يصح، والماء يفسد لأنه أدخل فيه اليدين قبل أن يغسلها ثلاثا، يعني الغسل الشرعي المطلوب. هكذا تقرير هذه المسألة والله أعلم، وهي مسألة ضعيفة، بل غسل اليدين هنا المعنى فيها معقول، الطهارة، أو كما قال ابن تيمية رحمه الله وقد ذكرناه في درس سابق. فلو توضأ ولم يدخل يده في الإناء ليغسلهما ثلاثا وضوءه صحيح، لأن الأصل صحة العبادة ولا نبطلها إلا بدليل، بدليل يصح الاستدلال به على بطلانها. قال رحمه الله: باب فرض الوضوء وصفته. قال: الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع، وشرعا ما وثيب فاعله وعوقب تاركه. هذا عند الفقهاء، وعند الأصوليين ما أمر به الشارع أمرا لازما. والفرض والواجب شيء واحد عند الجمهور، أما أصحاب أبي حنيفة فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب كما هو معروف ومذكور في علم أصول الفقه. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الوضوء معروف يعرفه الصغير والكبير ويعرفه الرجل الرجال والنساء، الكل يعرف الوضوء ما يحتاج إلى تعريف منطقي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم الناس الوضوء ما قال لهم هذه التعريف والحدود المنطقية، توضأ لهم أمامهم عمليا وقال هذا وضوء ووضوء الأنبياء قبلي. وكذلك الصحابة لما علموا الناس الوضوء ما جاءوا بهذا الحد المنطقي، هذه الحدود المنطقية هذه أفسدت العلوم على أهلها، وإنما عثمان رضي الله عنه توضأ من الناس وقال هذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن زيد كذلك لما سألوه عن الوضوء ما قال لهم استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة إلى آخره، وإنما توضأ أمامهم عمليا وهم قد شرحوا ووصفوا وضوءه بالتفصيل. وكذلك علي بن أبي طالب أيضا توضأ أمام الناس وعلم الناس الوضوء. فالوضوء من المسائل التي لا تحتاج إلى هذا التعريف المنطقي. قال وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع، المبدع شرح المقنع لابن مفلح، ابن مفلح الحفيد، ينبغي أن نقول هذا حتى نفرق بينه وبين الجد، جد أبيه، وجد أبيه هو صاحب الفروع تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. فكما اصطلح الناس ولا سيما المالكية على التقسيم عند ابن رشد يقول ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد، فهذا ابن مفلح الحفيد صاحب المبدع، ابن مفلح الجد صاحب الفروع. يقول كما رواه ابن ماجه هذا الحديث الذي فيه أن الوضوء فرض مع الصلاة أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المجلد 29 في صفحة 25 في مسند زيد بن حارثة. وبالمناسبة هذا الحديث هو الحديث الوحيد لزيد بن حارثة في مسند الإمام أحمد، في مسند زيد بن حارثة ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديثا واحدا هو هذا الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن أنه قال حدثنا أبو لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة. هذا الشاهد أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. ورواه ابن ماجه بلفظ، رواه ابن ماجه برقم 62 و400 بلفظ علمني جبرائيل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. والحديث في سنده عبد الله بن لهيعة، وقد تابعه رشدين بن سعد وهو أيضا ضعيف، بل رشدين ضعيف جدا، ولذلك أبو حاتم ضعف هذا الحديث واستنكره وقال حديث باطل. والشاهد في الحديث ليس عند ابن ماجه، الشاهد في الحديث في رواية الإمام أحمد، في رواية ابن ماجه ما في أن الوضوء هذا شرع مع الصلاة، لكن في رواية الإمام أحمد يقول أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحى إليه فعلمه الوضوء والصلاة. ويظهر الله أعلم أن الوضوء كان مفروضا مع الصلاة، لأن ما جاء أنهم كانوا يصلون في مكة بدون وضوء. إذن الآية التي في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره، هذه الآية قالوا هي من باب التأكيد وليست من باب التأسيس، لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، وفيها هذه الآية التي فيها أحكام الطهارة أحكام الوضوء. قالوا هذه من باب التأكيد وليس من باب التأسيس، لأن الوضوء كان معروفا قبل ذلك، وقد جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم توضأ في مكة. قال فروضه ستة، يعني فروض الوضوء، أحدها غسل الوجه بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. إذن المضمضة والاستنشاق واجبة على القول الصحيح في الوضوء وفي الغسل، لقوله في وضوء ولا غسل. إذن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل. أما في الوضوء فلأنها داخلة في عموم الأمر بغسل وجه، الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم، يدخل في هذا الأمر الفم والأنف، المضمضة والاستنشاق. والواجب أن يتمضمض الإنسان مرة واحدة وأن يستنشق مرة واحدة، وأما الزيادة فسنة كما تقدم أن الزيادة على الواحدة من سنن الوضوء. وقوله لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، هذا على القاعدة الشرعية أن الأوامر لا تسقط بالخطأ والنسيان، الواجبات والأوامر ما تسقط بالخطأ والنسيان، أما المنهيات والمحظورات تسقط، فمن صلى بدون وضوء ما يسقط، يعيد الصلاة، ومن صلى وفي ثوبه نجاسة تسقط، لأن الوضوء من باب المأمورات والنجاسة في الثوب من باب المنهيات، فمن ترك المضمضة والاستنشاق فوضوءه ليس بصحيح، عليه أن يعيد الوضوء، ولو صلى عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. قال والثاني غسل اليدين، يعني الفرض الثاني مع المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، والمرفق معروف هو العظم الذي يكون في المفصل بين العضد والساعد، المرفق هو العظم الذي يكون بين العضد والساعد، وسمي مرفقا لأن الإنسان يترفق به يتكئ عليه. والمرافق داخلة في الأمر بالغسل، لأن المغية لا يدخل في الغاية إلا في ثلاث كما ذكروا ذلك الشيخ البغطين رحمه الله في حاشيته، وكذلك العنقري في حاشيته، نقلوا عن الشيخ سليمان بن علي، سليمان بن علي هذا هو جد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكان فقيها وعالما ومفتيا وقاضيا، كان مفتي نجد في زمنه، ويقال إنه التقى بصاحب هذا الشرح، التقى الشيخ منصور البهوتي. وأما الشيخ ابن قاسم فإنه قال ذكروا وذكر هذه الفائدة. ذكروا يقول ابن القاسم وهذه الفائدة كما ذكرت عزاها البغطين وعزاها العنقري إلى الشيخ سليمان بن علي، أن المغي لا يدخل في الغاية إلا في ثلاث مسائل، إلا في ثلاث مسائل: غسل اليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، هذه المسألة الثانية، والتكبير المقيد يدخل فيه عصر آخر أيام التشريق. التكبير المقيد يعني الذي يكون عقب الصلوات، هذا المقيد. التكبير المطلق الذي يكون في كل وقت. التكبير المقيد هذا الذي يكون عقب الصلوات، طبعا كما تعلمون هذا إنما يكون في عيد الأضحى، أما في عيد الفطر فالتكبير مطلق، أما التكبير المقيد يكون في عيد الأضحى، ويبدأ على القول الراجح من صبيحة يوم عرفة وينتهي إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. إذن هذا التكبير المقيد غايته إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. هنا صلاة العصر هذه التي جعلت غاية لهذا التكبير المقيد تدخل في التكبير، يعني إذا صلينا صلاة العصر في آخر يوم من أيام التشريق نكبر، مع أن صلاة العصر هذه يقول العلماء جعلوها غاية، والغاية لا تدخل، المغية لا يدخل في الغاية إلا في هذه المسائل. من أين أخذ العلماء أن المرفق يدخل في الأمر بالغسل؟ أخذوه من السنة، أخذوه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غسل يديه حتى شرع في العضد، وغسل رجليه حتى شرع في الساق، فدل ذلك على أن المرفق وعلى أن الكعب داخل في الغسل. قال: والثالث مسح الرأس كله، هذا الصحيح أنه يجب أن يمسح الرأس كله، هذا هو مقتضى الآية الكريمة فامسحوا برؤوسكم، وهو الذي عليه السلف والأئمة. وأما الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم فهي للإلصاق، يعني أن تباشر الرأس بيديك، ما تمسح مثلا بخرقة أو تمسح بعمامة أو تمسح بطاقية أو تمسح بمنديل أو تمسح بسواك أو شيء من هذا، لا، أن تمسح الرأس بيديك مباشرة، الباء للإلصاق. وهذه الباء التي للإلصاق أفادت هذا الشيء، أفادت أن مسح الرأس يكون باليد مباشرة، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح الرأس كله، ولم يثبت عنه أنه مسح بعض الرأس إلا في حالة واحدة، إذا كانت عليه عمامة، إذا كانت عليه عمامة فإنه عليه الصلاة والسلام يمسح عليها، أو يمسح على مقدم رأسه على الناصية ويكمل على العمامة. إذن هذه ثلاث صور ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، أن يمسح الرأس كله، فإذا كانت عليه عمامة يمسح عليها، أو يمسح على الناصية ويكمل على العمامة، يمسح على الناصية ثم يكمل على العمامة. أما مسح بعض الرأس فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يجزي أيضا، لأنه يجب أن يمسح الرأس كله. وبعض العلماء الذين قالوا يجزئ مسح بعض الرأس قالوا إن الباء هنا للتبعيض، فامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء للتبعيض، وهذا غلط. القول بأن الباء للتبعيض ليس بصحيح. الباء ما تعرف في اللغة العربية أنها للتبعيض، من هي التي للتبعيض؟ ولذلك قال ابن برهان: من قال إن الباء في هذه الآية للتبعيض فقد جاء إلى أهل العربية بشيء لا يعرفونه، تكلم جاء بشيء إلى أهل العربية، إلى أهل اللغة العربية، العلماء اللغة، بشيء ما يعرفونه. يعني علماء اللغة العربية ما يعرفون أن الباء للتبعيض. وسوف يأتي إن شاء الله صفة مسح الرأس وغيره. قال: ومنه الأذنان، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. يعني الجمع بين الآية والحديث، الله أمر بمسح الرأس والنبي أخبر أن الأذنين منه. وهذا الحديث فيه كلام كثير، له طرق كثيرة كلها ضعيفة، واختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه ضعيف كابن الصلاح، ومنهم من قال إنه حسن كالحافظ بن حجر، ومنهم من قال إنه صحيح كالشيخ الألباني رحمه الله، اختلف فيه. وبناء على ذلك اختلف العلماء في مسح الأذنين، هل هما سنة أم واجب؟ فمن صحح هذا الحديث ثبته يلزمه أن يقول بأن مسح الأذنين واجب، إنه داخلة في مسح الرأس، ومن لم يصحح هذا الحديث يقول إنه سنة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن مسح الأذنين سنة، والله المستعان. على هذا هو الأقرب والأرجح، لأن الحديث فيه كلام ولو طرق ضعيفة. قال: والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. والكعب معروف هو العظم الناتئ في مفصل القدم، هذا الكعب. وفي كل رجل كعبان، في كل قدم كعبان، عظمان ناتئان من جهة اليمين ومن جهة الشمال. وهذا الكعب، يعني لا سيما في بعض الناس اللي عظامه تكون بارزة، هذا الكعب في من رجله يعني عظامها بارزة يشبه الرمانة، ولذلك العامة تسميه الرمانة. عندنا العامة يسمون هذا العظم الذي تسميه العرب الكعب، العامة يسمونه الرمانة، لأنه يشبه هذه الفاكهة، كأنه رمانة صغير، والله أعلم. ومن غلط العامة أنهم يطلقون على العقب، والعقب هو العظم الذي يكون في مؤخرة القدم، العقب يسمونه كعبا، والكعب يسمونه رمان، هذه من الأغلاط. لكن العامة عندنا وإن غلطوا في التسمية فإنهم لم يغلطوا في الشرع، والغلط التسمية هو سهل إذا كنت صوابا في الشرع، فإن العامة من أهل السنة، وإن غلطوا في التسمية إلا أنهم في الشرع يتوضؤون وضوءا صحيحا، يغسلون أقدامهم إلى الكعبين حتى يشرعوا في الساق. أما الرافضة فإنهم أخطأوا في التسمية وأخطأوا في الشرع. الرافضة يقولون الكعب هو العظم الذي يكون في ظاهر القدم، في ظاهر القدم على المشط، هذا هو الكعب عندهم، ولذلك يمسحون أرجلهم إلى هذا العظم فقط الذي يكون في ظهر القدم. فالروافض أخطأوا في تسمية الكعب وأخطأوا كذلك في الوضوء الشرعي، ما يتوضؤون وضوءا صحيحا. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الروافض أخطأوا في مسألة الوضوء في غسل القدمين، قال أخطأوا من ثلاثة أوجه. أولا أنهم يمسحون أرجلهم فقط ما يغسلونها، ثانيا أنهم يمسحونها إلى منتصف القدم فقط، ويقولون إن الكعب هو العظم الذي يكون في ظهر القدم، ثالثا أنهم يحرمون المسح على الخفين، يحرمون المسح على الخفين، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو من الصحابة الذين رووا المسح على الخفين. هذا عجب، إن الروافض ما يقبلون الشريعة إلا من أهل البيت، إلا من أسانيد أهل البيت. عنصرية عندهم عجيبة، أخذوها من الفرس المجوس وأخذوها من اليهود، والله المستعان. لذلك الروافض وضوءهم صحيح، وضوءهم ليس بصحيح. وإذا كان الوضوء ليس بصحيح، ما حكم الصلاة؟ الصلاة باطلة. فمسكين هذا الرافضي يصلي 60 سنة، لا وضوء صحيح ولا صلاة صحيح. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم أهل البدع، نعوذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات. الترتيب كما ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هكذا رتبه الله عز وجل. الفرض الأول الوجه، والفرض الثاني اليدين، أن يغسل اليدين للمرفقين، والفرض الثالث مسح الرأس، والفرض الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين. هكذا الترتيب يكون كما ذكر الله عز وجل. وتلاحظون في هذه الفروض الأربعة أن ثلاثة منها مغسولات وواحد ممسوح. ما هي المغسولات؟ الوجه واليدان والرجلان، والممسوح الرأس. والله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة أدخل الرأس الممسوح بين المغسولات. ما الفائدة من ذلك؟ قالوا الترتيب، أدخل ممسوحا بين مغسولات من أجل الترتيب، لأن العرب يقولون العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. المغسولات هذه لو لم يكن الترتيب واجبا لذكر المغسولات ثم الممسوح فصله، لكن قطع النظير عن نظيره، قطع الرجلين عن الوجه واليدين وكلها مغسولات. قالوا من أجل الترتيب حتى يكون الوضوء مرتبا. وأيضا قالوا، هذا الدليل الأول، أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حافظ على هذا الترتيب ما أخل به قط. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يتوضأ قط إلا مرتبا ولا مرة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أخل بالترتيب ولا مرة واحدة. يقول: ولم يتوضأ قط مرتبا ولا مرة واحدة في عمره، كما لم يصلي إلا مرتبا. حافظ على الترتيب في الصلاة وكما حافظ على الترتيب في الوضوء، أو حافظ على الترتيب في الوضوء كما كان يحافظ على الترتيب في الصلاة. قال الشيخ الشارح رحمه الله: لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. والآية سيقت ببيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. هذا الحديث قال الحافظ في الفتح حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه وله طرق أخرى كلها ضعيفة، وضعفه الشيخ كذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل قال إن هذا الحديث، يقول أنا ما أحفظ في هذا الحديث الترتيب إلا في رواية لابن السكن أشار إليها الحافظ ابن حجر وإسنادها ضعيف في انقطاع. إذن هذا الحديث لا دليل فيه، إنما الدليل فيما تقدم. قال فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له وإن توضأ، يعني لو أنه بدأ بغسل يديه ثم غسل الوجه هل يحسب له غسل اليدين؟ الجواب لا، ما يحسب له، ما بدأ بالترتيب. فلو بدأ بشيء من الأعضاء كمسح الرأس أو غسل اليدين أو غسل الرجلين قبل غسل الوجه لم يحسب له، وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه. إن قرب الزمن، إن توضأ منكسا يعني يبدأ بالرجلين وينتهي إلى الوجه، هذا التنكيس. يقولون يصح وضوءه إذا فعل ذلك 4 مرات إذا كان الزمان قريبا من أجل المحافظة على الموالاة. طب كيف نأخذ من كل غسلة عضوا؟ في الوضوء الأول المنكس هذا ينتهي بماذا؟ بالوجه، إذا نحس الوجه هنا. في الغسلة الثانية سوف يغسل يديه، نأخذ اليدين. في الغسلة الثالثة نأخذ مسح الرأس. في الغسلة الرابعة غسل القدمين، إذن صح الوضوء، صح الوضوء مرتبا. وهكذا أي من فرائض الوضوء كم؟ 4. نأخذ من كل وضوء منكس عضوا واحدا وفرضا واحدا. بس إن قرب إيش؟ إن قرب الزمن. أما إذا بعد لا، إذا بعد الزمان معنى أنه فقد الموالاة. واضح الصورة؟ ما في إشكال، واضح، ما في جناب يجمع. أي نعم، نعم، يعني الترتيب هم نصوا على ذلك، الترتيب يكون بين الأعضاء 4، الفروض 4، الوجه واليد والرأس والقدم. أما الترتيب بين اليدين وبين الرجلين فهذا سنة، ليس بواجب بالإجماع بالاتفاق. فلو غسل يده الشمال قبل يده اليمين صح الوضوء، وكذلك لو غسل رجله الشمال قبل رجله اليمنى صح الوضوء، ولكن خالف السنة. يقول ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. لو غسل الأعضاء 4 دفعة واحدة ما يحسب له إلا الوجه. طب كيف الصورة هذه؟ قالوا كما لو وضأه 4 معا، 4 وضأوه معا في وقت واحد، أيوه ما يحسب له إلا إيش؟ إلا صاحب الوجه فقط. لو شخصا غسل وجهه وشخصا غسل يديه وشخصا غسل رجليه وشخصا مسح برأسه مع في وقت واحد، إيش يحسب؟ الوجه فقط، لأن ما في ترتيب هنا، ما في ترتيب. قال وإن انغمس ناويا في ماء، إن انغمس ناويا الوضوء في ماء كعين أو بئر أو بحر أو نهر، وخرج مرتبا أجزاءه. صحيح؟ نعم، خرج مرتبا وإلا فلا. هنا في فتوى عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها الحنابلة في كتبهم، يقول: ونص أحمد في رجل أراد الوضوء فانغمس في الماء ثم خرج من الماء، قال: فعليه مسح رأسه وغسل رجليه. ولا لا؟ لأنه إذا أخرج رأسه من الماء لأن انتهى من غسل الوجه، فلما نهض أيضا انتهى من غسل اليدين. رتب يعني في الوجه وفي اليدين في ترتيب، ماذا بقي عليه؟ يمسح رأسه ويغسل رجليه. هذا المقصود، هو انغمس في الماء وطلع، شايف؟ إذن الآن لما مسح الرأس يلزمه الآن بعد ذلك أن يغسل الرجلين فيرجع. أما إذا كان الرجل ما زال في الماء ما يلزمه شيء، يطلع يمسح الرأس ويخرج لأن القدمين في الماء. قال: والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الموالاة هنا ينبغي أن يفسرها مفسرها صاحب المتن. الموالاة يقولون هي عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش. مصدر والى الشيء واليه إذا تابعه، أي هي موجودة في المتن، بس هنا طبعا توضيح المصدر، مصدر الموالاة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. هذا الحديث تقدم معنا في شرح صحيح البخاري وقلنا أنه حديث صحيح، وهو يفيد أن الموالاة أنها واجبة، أن الموالاة واجبة. قال: وهي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا هو الضابط في الموالاة، وهو أقرب الضوابط. وكنا في شرح البخاري ذكرنا أربعة ضوابط ذكرها العلماء، منها هذا الضابط وهو الأول وهو الأرجح. ما هو الضابط في الموالاة؟ هذا هو، ألا تترك غسل عضو حتى يجف وينشف الذي قبله بزمن معتدل، زمن معتدل أو قدره من غيره، يعني أو قدر الزمن المعتدل من غيره، كان يكون الجو حارا أو باردا. طيب يعني معنى ذلك لو أن العضو أنت غسلت اليدين مثلا في الزمن المعتدل، هذا الوقت الذي نحن فيه الآن وقت الربيع هذا أو الجو المعتدل، يأخذ العضو مثلا 3 دقائق حتى ينشف. إذن هذه 3 دقائق نعتبرها في زمن الحر أو في زمن البرد. ففي زمن الحر الصيف الشديد نقول 3 دقائق، لأنه يعني تعرفون أن العضو في زمن الحر إيه نعم ينشف سريعا، فنقول 3 دقائق. وفي زمن البرد أيضا نقول 3 دقائق. فهذا الضابط الذي يكون في الزمن المعتدل نأخذه ونجعله ضابطا أيضا في غيره. ما يعتبر؟ لا، لأنهم يقولون أن يكون في زمن معتدل أو قدره من غيره، أو قدر هذا الوقت في من غيره، يعني في زمن آخر كان يكون الجو حارا أو باردا. قال: ولا يضر إن جف لاشتغال بسنة، لا يضر إن جف لاشتغال بسنة كتخليل وإسباغ الإسباق التخليل معروف. الإسباق قالوا إتمام الوضوء وإكماله، كان يشتغل بغسل عضو يريد أن يكمل وضوءه وأن يتمه، وطبعا هذا يعني نادر. أو إزالة وسوسة، قالوا الوسوسة هي أن يتردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاث، فإزالة الوسوسة في هذه الحالة أن يغسله ثلاث مرات، يعني أن يبني على الأقل. أو وسخ، إزالة وسخ موجود، مثل الطلاء موجود على البدن الذي يسمى بالبوهية مثلا، أو قطعة جبس أو شيء من هذا القبيل موجود، فهو ينشغل بإزالته بشرط أن لا يطول هذا الانشغال. لو بقي نص ساعة ويكر في جلده يريد أن يخلع أو يقلع هذا الشيء، يضر ولا ما يضر؟ هنا يضر، لكن المقصود هنا الشيء اليسير. قال ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. يضر الاشتغال بتحصيل الماء، يعني الآن توضأ وبقي عليه غسل القدمين ثم ذهب يبحث عن الماء وطال الفصل، يضر ولا ما يضر؟ يضر. إذن لو وجد الماء يجب عليه أن يستأنف الوضوء، أن يبدأ الوضوء من جديد، يضر تحصيل الماء. أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. الإسراف واضح، والنجاسة والوسخ ما الفرق بين النجاسة والوسخ؟ نعم أحسنت، الوسخ لا يلزم أن يكون قذرا ونجاسة. طيب هنا يقول أو وسخ لغير طهارة، يعني أن يكون هذا الوسخ في عضو ليس من أعضاء الوضوء، أو أن تكون هذه النجاسة في عضو ليست من أعضاء الوضوء. ثم قال رحمه الله وسبب وجوب الوضوء الحدث، يعني ما الذي يوجب عليه الوضوء الحدث، ولكن هل يجب على الإنسان إذا أحدث أن يتوضأ؟ الجواب لا، إلا إذا أراد الصلاة، هذا هو القول الراجح، يعني هذا ليس على الفور إنما على التراخي. الحدث نعم يوجب الوضوء، ولكن على التراخي لا يجب إلا إذا أراد الصلاة، إذا أراد الصلاة يجب عليه أن يتوضأ. ويحل يعني الحدث جميع البدن كجنابة، الحدث وصف قائم بالبدن كله، ليس في اليد مثلا، ليس في الرأس، ليس في الرجل، ليس في الوجه، الحدث ليس في أعضاء الوضوء فقط، الحدث في البدن كله. هنا يقول في الحاشية ويحل جميع البدن كجنابة، قالوا يحققه أن المحدث لا يحل له مس المصحف متى حتى يتم وضوءه. هذا على القول بأن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف، هو القول الراجح. كيف ذلك؟ يعني الإنسان الآن بدأ يتوضأ، غسل وجهه ثم غسل يديه، أنا غسل اليد، هل يجوز له في هذه الحالة أن يمس المصحف؟ قالوا لا، حتى يتم الوضوء، حتى يقبل الوضوء، لأن الحدث في البدن كله يرتفع عنه إذا أتم وضوءه، إذا ما أتم الوضوء لا زال فيه حدث، ليس الحدث فقط في اليد فإذا غسلها زال الحدث عنها، لا، ما يمس المصحف حتى يكمل الوضوء. والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.